الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث معناه: الملائكة يعرضون عليه: فلان صلى عليك يا نبي الله. بعض الناس الرسول يسمع صلاتهم وسلامهم، هو بأذنه يسمع، وبعض تعرضه الملائكة عليه. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، والحمد لله رب العالمين.